هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أيها الأصدقاء، عام جديد وسعيد بإذن الله. وداعا 2008 وأهلا أهلا 2009. أجمل التهاني بحلول عام ميلادي جديد، وأرق الأمنيات بأن يكون عام خير وسعادة وهناء طوال شهوره وأيامه وساعاته القادمة بإذن الله. ومع بدايات احتفالنا بعام جديد، نبدأ حلقة الليلة بهذه الحلقة عن رأس السنة من برنامج اضحك تضحك لك الدنيا، كتبها سمير عزيز وأخرجها في نصف ساعة أحمد أبو زيد. التمثيل لخيرية أحمد، عبد الوهاب خليل، مديحة حنفي، ناهد إسماعيل، وسالي عبد الحليم. بسمة، ابتسامة، ضحكة، اضحك تضحك لك الدنيا. اضحك تضحك لك الدنيا، احمد ابو زيد. يا بص ياني، هو التنفيذ والكنس ده هيفضل ورايا ورايا، الشغل هيفضل ورايا من صبح المساية. يا اختي الناس كلها تنفض بيوتها في صلحة النهار، وانا اجي اروق بيتي لما الناس تيجي تنام. ياني يا ركب ياني. وبعدين يا بنتي يا تفيدة، هو الشقة هيفضل وراكي هتفضلي كده طول عمرك بتخدمي في بيوت الناس؟ انا خلاص حيلي ما قدلوش حيل. الله يرحمك يا سي عبد الشكور، اتوكلت انت وسبتني للغلب. لا، واللي جاب وغطى ست ميرفت دي كمان اللي هدت حيل النهاردة علشان التوضيب. قال ايه؟ عظمة راس السنة. قال طالع فاضية، هي كلها ايام، امبارح اخو النهاردة وابن عم بكرة. هو دريان براس السنة ولا رجل السنة؟ ياني يا رجلي، يا ركبي ياني. لا يا اختي، انا تعبت، انا هخلي بقى بقيه الشغل لبكره. يا ركبياني. الله، هو التلفزيون شطب ولا ايه؟ لما اخبطوا الخبطه بتاعته اللي متعود عليها. عزيزي المشاهد، مضى عام وبعد لحظات ياتي عام جديد. يوم جديد، ايام بتجري واحنا بنجري وراها مش ملاحقينها. عزيزتي المشاهدة. نعمان يا اختي، وريني كده يا اختي شكلك. اسم النبي، حارسك وصينك زي القمر. ماذا اعددتي عزيزتي المشاهدة للعام الجديد الذي يبدأ غدا؟ اقول لك فضل خيرك، التشت يا اختي مليان غسيل حمرشه بكره، وحسيق الارضيه اللي بقت زي الطين، وشمس المرتبه، واطلع على بيت ست ميرفت موصياني يا اختي اكون عندها بكره من الصباحيه، لان طبعا شقتها هتكون اتمرمطت من العزومه بتاعت راس السنه. هما بقى يا اختي يسهر ويتبسطوا، والتعب يبقى فوق دماغي انا. عزيزتي المشاهدة. ايوه قولي يا حلوة، قولي يا اختي. غدا عليك يوم جديد في عام جديد، ماذا ستقولين لجارتك؟ اقول لها وحياة النبي ملساني خاطب لسانها، هي دي جارة بعيد عنك، دي جارة السو، ست ما عندهاش ريحة الذوق ولا مراعية لجيرانها. عزيزي المشاهد. ويا اخويا مفيش في بقكم غير عزيزي المشاهد. عزيزي المشاهدة. ماذا اقول؟ ما تقولش حاجة، كفاية عليك عزيزي المشاهد، ما تقول بقى يا اخويا وتخلصنا. لا اجد الكلمات التي تعبر عن السعادة التي تغمرنا ونحن نستقبل العام الجديد، هذا العام الذي سيولد بعد لحظات. يا والنبي فكرتني اسمك ايه، فكرتني بلواحظ بنت اختي، هتلاقي زمانها ولدت السابع. سابع عيل، لما خلت جوزها طفش منها وهم بيدوروا عليه مش لاقيينه. لا تنسي عزيزتي المشاهدة، ستطفئين شمعة وتوقدين شمعة. سبع شمعات وحياتك، حائدهم في مقام الطهرة لو رجع الواد مصلحي. جوز لواحظ زي عيني، عيني سايب في رقبتها سبع ترواح. نحن الآن أيها السادة نستقبل هذا العام الجديد، الدقائق تمر. سيداتي سادتي، بعد لحظات سيأتي العام. هو ايه ده اللي هيأتي ده؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه اللي بيخبط المطبخ؟ تكونش القطة؟ بس القطة اللي هيجيبها، القطة تخش من الشباك؟ معقول هي القطة تقدر تفتح الشباك؟ ها قد جاء العام الجديد، نحن في انتظار اليوم الجديد، وها قد وصل. فالشق يمكن الهوى. أيها السادة، فلتطفئوا أنوار العام القديم حتى نضيء أنوار العام الجديد. يعني إيه لازم نطفي النور؟ اطفئوا الأنوار عندما تدق الساعة 12، ثم أضيئوها بعد ثواني. حاضر، أموري أنت والنبي، ما أنا كفاكي. والآن أضيئوا أنوار العام الجديد، أضيئوا الأنوار لنستقبل اليوم الجديد. يا لهوي يا لهوي، حرامي الحرامي يا ناس الحرامي. اقول لك اي صوت ولا اي حركة انا هضرب على طول، انت فاهمة؟ فاهمة يا اخويا، فاهمة فاهمة. يا لهوي، حرامي في بيتنا؟ بقول لك اكتمل اكتمل اكتم نفسك. هكتم اهو، اجمس كتمت اهو. بس انت يا ابني متأكد من العنوان؟ لا تكون دخلت غلط. مش شغلة يا ابني، اتأكد، ما هو حاكم الناس بتتلخبط اليومين دول، يكون حد يعني ادالك عنوان شقتي وهو قصد شقة ثانية. اسأل زي الناس يا ابني. انت مالك رغاية كده ليه؟ انا عارف شغل كويس. والنبي باين عليك حرامي غشيم.

لو اتدورتي هغز القرن في جنبك. اوعى تتحركي. طب طب ادي بسكيت اهو. عاوز ايه بقى؟ الفلوس مخبياها فين؟ انطي فوق الدولاب في علبة الجزم اللي باين منها حته قد كده اهو. اوعى تتحركي، اوعى تتحركي. ايه ده؟ حتى بعشرة وجوز جنيهات واربع ورقات ببريزة؟ اللي حالتي الثلث؟ تستلفي يا للعار، فين الألوفات اللي مخبيها؟ انا رقمك وعارف كل حاجة. ابي بالرزم. انت عارف ان عندي رزم؟ مش بقولك حرام سكرتة. سكرتة؟ ايوه. انت لسه ما طلعتيش السيغة اللي في ايدك؟ يا واد يا اهبل. نعم. انت فاكرهم دهب بحق وحقيقي؟ امال ايه تفيده يا ابني؟ دول قشرة فالصو، الجوز ما يساويش 40 قرش. انت هتاكل بعقل حلاوة؟ ان كان علي انا اكل بعقلك مش حلاوة، علشان عقلك ما يساويش بصلة. انت لسه بتلبخي؟ نحن الان مع نسمات فجر جديد. ايه ده؟ كل عام. مين؟ ما تخافش يا روح خالتك، ده التلفزيون اصله بيولع بخبطه وينطفي بخبطه، اصل خبطت عليه امولع. انظروا الى القادم وابتسموا له بسعاده. يا اختي يا اختي تويكس بقى، بلا سعاده بلا نيله. جاء لكم ومعه الخير، جاء لكم وفي يده ارمي غزال يا خويا. ما تبص. الله، انت ما بتشوفش؟ انت بتكلم التلفزيون؟ اطفي البتاع ده، اطفي. يوه، وانا اللي ولحته؟ ما انت اللي ولحته، ما تطفيه انت. صديقتي المشاهدة، غدا في الساعة الرابعة نقدم لك طبق اليوم، وفي الساعة الثامنة مش راضي يطفي. بقول لك ايه، انا مش فايق للهوسه دي، تعال اطفي. بقول لك ايه، ما تقعد تتفرج على التلفزيون، ده الليله في حفلة قال ايه علشان راس السنة، والتلفزيون ده سهران. صديقي المشاهد، كلم كلم، بينادي عليك، كلم. لا اكلم ايه يا مجنون انت؟ ما هي الحياة؟ انها الامل، انها البسمة، انها السعادة. سامع؟ مش السر او الحرام والاذية. صديقتي المشاهدة، ايوة يا حلوة قولي. نعم يا اخت. نستمع الان بعد ان سرق العام الجديد النوم من جفوننا الى هذه الموسيقى. اخت اسم الله عليكي، قولي قولي يا سارق من ايد الصيغة، يمكن امين شرطة يسمعنا. اسم الله. فين الهباب ده؟ بقولي حاضر حاضر. ازاه عجيب، ما انا عمال القع فيهم الصبح ما سكتش. يعني ايش معنى انت؟ اصل ده يا روح خالتك سفيده، التلفزيون مربيها على ايدي. وقال على راي المثل، ابنك على ما تربيه، وجوزك على ما تعوديه، وتلفزيونك على خبطه. وبعدين بقى معاكي احنا نقعد نتسمن؟ هو انا جاي الضيف؟ انا جاي اسرق. ومال يا اخويا تحب تسرق ايه؟ الفلوس اهي قدامك، والصيغه ما تستاهلش العاهه. الله، انت بتكدبي عليا ولا ايه؟ الصيغه اللي في ايدي دي كلها ذهب، سامعه؟ ذهب يقول مرجان. احمدك يا رب. ايه ده؟ ده مين؟ ما تخافش يا حبه عين امك، ده الراديو ايدك جت عليه. هو انت كل حاجه عندك باللمس؟ انت حجمني مني؟ ابو السيد. ابو السيد. ايه يا جمالات؟ ما خدتش بالي، ما خدتش بالي. في ايه يا جمالات؟ الصوت يا اخويا طالع من الشقه التفيده. الشيخه تفيده مين؟ تلاقيها نامت من الساعه 8. 8 ايه؟ تعالى تعالى قرب الباب اهو. اسمع اسمع بقى. انت ما عرفت تتكلم مع حد وشي خبط ورزق. يعني ايه حرامي؟ ايه اللي هيجيب حرامي عند التفيده؟ يبقى اهبل يا مجنون. وحياتك الصوت طالع من هنا يا ابو سيد كده. طب طب

لندن كلها نايمة. سوف أعرف من أنا، سألتزم الصمت وسأتعلم من كل شيء وأسمو بنفسي كل يوم. الله، ايه ده؟ ايه الخيمة الزرقاء اللي منصوبة في الجنينة دي؟ ده اكيد واحد من المتسكعين الاغراب. يا ويلو مني، ازاي يحتاجي على الجنينة بتاعتي؟ انا لازم اقدمه. امبارح طول النهار ببحث عن سكن، تعبت ما لقيتش حل غير ان انام هنا لغايه الصبح وبعدين استكمل بحثي. انا اسف، انا بكرر اعتذاري وارجوك تقبليه. اتفضل. حاضر، همشي. هي الساعه كام دلوقتي؟ اتفضل. ده صعب علي، لكن كان لازم اطرده. الالتزام هو اهم مقومات شخصيتي، وزي ما بطبق قانون الجناين على سكان الحي كان لازم اطبقه عليه هو كمان. الله، انت ايه اللي جرالك؟ ليه بيجي على بالك كتير من ساعة ما ساب الجنينة الصبح؟ ابتسامته لطيفة وأدبه جم، تقطيع وشه جميلة ومتناسقة. ليه ما قبلتش اعتذار واتكلمت معاه؟ ليه ما جاوبتش عليه لما سألني عن الساعة؟ الله، ايه ده يا مارجريت؟ انت ايه اللي جرالك؟ ما كانش شاب قمتي بوجهه وطردتيه من جنينتك؟ ايوه، بس فيها ايه يعني؟ لو كنت اتكلمت معاه عرفت هو مين وجاي لندن ليه. مش جايز غريب وفي حاجه لمعونتي؟ يا ترى زمانه لقى سكن ولا لسه؟ يا ريت، لان درجه الحراره النهارده 3 تحت الصفر، ولو نام في اي جنينه تانيه هيتحول لقطعه جليد. يا ريتني كنت اعرف طريقه ونديله غطا. يا ريت. سوف اعرف من انا، سألتزم الصمت. يا الهي، ده الشاب بتاع امبارح واقف قدام باب الجنين. صباح الخير. صباح الخير. انا مستنيكي من بدري علشان اعتذر لك مره تانية عن اللي بدر مني امبارح. لا، مفيش داعي، حصل خير. عنك انتي، هات المفتاح وانا هفتح الباب. خد. شكل. لقيت سكن؟ ايوه، في نوتنج هيل كيت. ما لقيتش حاجة احسن من كده. اسمحي اساعدك في تهذيب الاشجار. تعرف؟ اتعلم. خد المقص ده وشوي اطراف اشجار السياج المحيط بالجنين. حاضر. شيء هايل يا متأسف. هو حضرتك اسمك ايه؟ مارجريت هوكنز، واهل الحي بينادوني ليدي هوكنز. تشرفنا. وانا ريتشارد. من اي بلد؟ من ايرلندا. تشرفنا. متشكر، لكن الشيء اللي بستغرب له، ازاي عرفتي كل المعلومات دي عن الازهار والاشجار؟ بالممارسة والخبر. ده انا ساعدتك في زرع حوالي 30 نوع من الزهور وبذور الاشجار. انت زهقت؟ لا ابدا، اصلي مبهور بيكي. القهوة هتبرد في ايديك. صحيح، انا مش هتقل عليكي، هشربها واقوم احط المية السخنة في قصص الزهور. انت سنك صغير، انت طالب؟ ايوه، بدرس في جامعة اكسفورد ادب مسرح. بتحبه؟ بعشقه. غريب. ليه؟ اصل انا كمان بعشق. يعني كده ممكن نوصل لدرجة من التفاهم لتقارب ميولنا. المسرح ده شيء عظيم. تعرف يا ريتشارد، انا قضيت حوالي 10 سنين بمثل على خشبة المسرح في ادوار صغيرة في الاولد فيك. كنت بحلم اني ابقى نجمة مسرح مشهورة تنحني لها الرؤوس. طب وايه اللي منعك من تحقيق حلمك؟ زهقت من المسرح؟ لا، من العاملين في الفرق المسرحية. في لحظة تأمل فكرت ان العمر ما بقاش فاضل فيه كمان 10 سنين عشان اجري ورا سراب، وفضلت اني استثمر المدة اللي باقية من عمري في حاجة مفيدة اشوف نتيجتها والمس نجاحها اول باول. زي تربية الزهور؟ بالظبط. ورديت من المسرح بدور المتفرجة، وتحول عشقي للزهور. عرضت على البلدية اني اهتم بجنينة الحي، وافقوا، ومن ساعتها وانا حتى اني لقيت نفسي. تعرف يا ريتشارد، الزهور والاشجار اللي في الجنينة دي انا ما بعملهمش على انهم زهور واشجار، لا، انا بحس انهم بشر من لحم ودم ولهم مشاعر واحاسيس زينا تمام. طب يلا بقى نحط لهم المية السخنة عشان يتدفوا. يلا. انا؟ ايوه انت. لكن ليه ما اخترتش واحدة من سنك؟ مارجريت، اللي يسمع كده وما يعرفكيش يفتكر عندك 70 سنة. لا، 45 بس. ده انت في عز شبابك. بجد؟ طبعا، انت في قمة نضجك. وانا لما فكرت احجز في مسرحية عطيل ما فكرتش الا فيك انت. ما تتصورش انا بحب المسرحية دي قد ايه. عطيل بغيرته وياجو بدهائه وديدمونة ببرائتها. يعني موافقة؟ طبعا. برافو برافو، هستناك قدام المسرح الساعة 8. عجبتك؟ مسرحية هايلة، بس الملابس ملابس عادية وكئيبة، ما تمثلش الملابس الفاخرة للعصر اللي بتدور فيه أحداث المسرحية. فعلا انت عندك حس نقدي هايل. وكمان جون هارتما اللي مثل دور ياكو ماله ده كمان؟ نطقه كان ضعيف، علشان كده أفقد شعر شكسبير رونقه وجماله وقوته. ياه، طب تسمحي بقى نكمل كلامنا واحنا بنتعشى في الرستورا ده؟ شعور الغيرة ده انا ما بحبوش، ما افتكرش انه يقدر يعمل لك. ياه. طبعا ما بحبوش لانه شعور ينطوي على قدر من الرغبة في التملك وجزء من مركب النقص، وبيفتح مجال لانطلاق الشر داخل الانسان الغيور، والا ما كانش عطيل قتل زيدمونة في لحظة غير. انا معاك، لكن في حالة عطيل ده انسان عاش ونشأ في بيئة معينة لها قيم ومفاهيم معينة في العلاقات الاجتماعية بين البشر، بعكسنا احنا. لا، انا بختلف معاك، الانسان هو الانسان في كل مكان، المشاعر الفطرية في البشر تقل درجتها من بلد لاخر، لكن الاساس واحد، هي صفات تلازم الانسان ايا كان وفي اي مكان وزمان. مفهوم مفهوم، لكن رأيك ده بيناقض كلامك اللي قلتيه قبل كده. اللي هو ايه؟ ان شعور الغيرة ما يقدرش يتملك منه. طبعا ما دمت قادرة احمي قلبي من سهام الحب يبقى مين هيجيلي شعور الغيرة؟ انت عملت ايه؟ اسف، كنت بدور على الولاعة فمسكت ايدك. طيب سيبها. ما اقدرش. ليه؟ لازم تقوليلي الاول ازاي اتجنب الغيرة وانا خلاص وقعت في الحب. ريتشارد. تأسف يا مارغريت، ما كانش قصدي. تأسف. لسه كتير؟ لا خلاص، رص الزهور اللي عندك وتعالى نقعد تحت الشجرة دي. ازاي بس؟ انت شاب تدرس المسرح، يعني لازم آلة النطق عندك تكون سليمة 100% علشان تعرف تقرا شكسبير صح. قول وراي. مش دي السيدة هوكنز؟ ايوه هي. مين اللي معاها ده؟ شاب بشوفه اول مرة. الله، هما مالهم بيصرخوا كده ليه؟ جايز بيشديله درس في الصوت. دي اكيد الجنينة بتحتجيها. على ايه؟ هو يعني علشان ما انا مطلقة ونفسي مرفرفة على الجواز احسدها؟ بس ده شاب من عمر ولادها تقريبا. زي ما رزقها في رجليها فاركر بيجري وراها، وادي كمان شاب زي القمر قاعد معاها. تفتكري بيصرخوا كده ليه؟ جايز ناويين يعملوا فرقة غنائية ويطبعوا الصوانات. على رأيي سمعي موضة. برافو برافو يا ريت، كفاية عليك كده النهار. مارغريت. ايوه. انا قول اتكلم. انا متشكر قوي، متشكر علشان بتهلك معايا. ما انا كمان بتعبك معايا في شغل الجنين. انا كنت ناوي احضر بعد اسبوع احتفالات عيد الميلاد مع اسرتي في ايرلندا. وبعدين؟ بعدين انا قررت احضرها معاكي. عندك مانع مارغريت؟ عندك مانع؟ لا لا يا ريت. الجاكيتة. هو ايه الغريب في كده؟ ودلوقتي؟ ايوه فيها ايه؟ انا هدخل البيت اجيب ابره وفتله تكون انت قلعت الجاكيتة. متشكر يا مارغريت، متشكر. فروع الاشجار هي اللي قطعت كم الجاكيتة، كان لازم ارفيهولك قبل ما القطع يكبر. طب استأذن انا علشان الحق اقرا روميو جولييت. وحشوك قوي. هما مين؟ شوية شبان الفوضويين اللي عايش معاهم في نوتينج هيل. فوضويين؟ بالعكس، دول مجموعة من الشباب المثاليين، منهم اللي بيقضي وقته في عزف الموسيقى ومنهم اللي بيشتغل في بار. لا ما تحاولش تدافع عنهم، لانهم مدام عايشين في نوتينج هيل يبقوا لازم فوضويين في حياتهم. دول بيناموا طول النهار وبياكلوا في كل الاوقات وعايشين على المعونات، واغلب وقتهم بيقضوا في الريف يعزفوا على طبولهم باصواتها المنفره وجيتاراتهم باصواتها النشاط. لا ده انت بتتجني عليهم. انا بتجني عليهم؟ انا خايف عليك منهم. لحسن تبقى زيهم لازم تشوف لك سكن مستقل. مارغريت انت خايف عليا؟ لا انا قصدي مارغريت حبيبتي، ما تحاوليش تخبي. انت ليه عاوزه تهربي من حبنا؟ ليه يا مارغريت ليه؟ خايف. من ايه؟ من الزمن. بكره احتفالات عيد الميلاد، وبعدين؟ أنا اتخذت قرار مصيري. اللي هو؟ هقولك عليه بكرة. ومصيري بالنسبة لمين؟ بالنسبة لينا احنا الاثنين. ريتشارد، انت اكيد زهقت من الاكل في نوتنج هيلكت. ايه، ناوية تعزميني على اكلة في مطعم كبير؟ لا، هطبخلك بايدي. بجد مركزي، بجد انا سعيد، سعيد جدا. اوكي، انا عزمك على العشاء بكرة. بس ليه يا رجاء؟ ايه؟ تطبخي عشاء خفيف. ليه؟ علشان ما يكتمش على انفاسي واعرف اتكلم. طب ما انت لازم تتكلم، هتحكي لي على كل اللي عملته قبل ما تيجي لندن. ايوه، بس انا كان قصدي اتكلم في حاجه ثانيه. بعدين يا ريتشارد. حاضر، عن اذنك بقى علشان الحق احفظ الكلام اللي هقوله. وادي كتاب الصحي، ما فتحتهوش بقالي 3 سنين. ايوه، حاميله سمك بالمايونيز. لا، حاميله ستيك. لا، الاكله دي بقى احسن. انت ايه اللي بتعمليه ده؟ بعمل ايه؟ مش تعقلي قبل الفتنه تقع في الراس. بحبه، مش كفايه؟ ارجوكي، انا ما صدقت ان الحب يدخل قلبي قبل ما تغرب شمس حياتي. الحب ده هو اللي هيعجل بغروب حياتك. لا، ليه بتقولي كده؟ بكره لما يتقدم بيك السن اكتر هتعرفي انا ليه قلت كده. هتلاقيه بيجري قدامك وانتي قاعده على كرسي هزاز، بيضحك من قلبه وانتي خايفه تضحكي، لطقم السنان يقع من بقك. هيحتاج يرقص مع حد، هيحتاج يحس بشبابه. ساعتها بس هتحسي انتي قد ايه ظلمتي نفسك لما تشوفيه مع بنات في سنه، ولا ناسيه انه ممكن بعد ما يخلص دراسته يشيل شنطته ويرجع لاهله ويسيبك لوحدته. لا لا، ارجوك ما تعذبينيش. انا بوعيكي، حرام حرام، ده النسمة اللي دخلت حياتي وقلت اخيرا الزمن ابتسم لي. فاكره الاحباطات اللي قابلتني في كل تجارب حياتي. فاكره هنري. بحبك يا ماجرين، بحبك ولازم لحد دلوقتي مع جوازنا. بجد يا هنري؟ طبعا يا حياتي، وعشان كده جبتلك الهديه دي. الله، عقد الله. مش خسارة في نجمك مطرح الأرض فيك. مش كده قوي يا هنري. ايه، ايه رأيك بعد بكرة تعقد القرار؟ اللي تشوفه يا حبيبي. الله، ايه ده؟ هنري، انت رحت فين؟ هنري، هنري. اتضح انه مهرب مجوهرات. فيها جاتني حالة ذهول ما فقتش منها الا بعد يومين. التجربة دي رغم قسوتها كانت فايدتها أقصر. والتجربة التانية مع ميشيل، فاكراها؟ ماله ميشيل؟ فاكرة اللي حصل منه؟ انت مجنون يا ميشيل. مجنون؟ مجنون عشان حبيتك وجاي يخطبك يا مارغريت؟ ايوه، لما تطلع لي صورة مراتك وبنتك وتعترف لي انك لا تحترم الحياة الزوجية تبقى مجنون لما تفتكر اني ممكن اقبل خطوطك ليه. ايوه يا مارغريت، لكن انت بتحبيني. كنت يعني ايه؟ اتفضل اطلع بره بره بره. انا منكرش كم المآسي اللي مرت في حياتي العاطفية، لكن بحذرك لاني خايفة عليكي من عواقبها الواضحة. حاولي تفكري في باركر شوي. لا، مش عايز ارجع له، مش عايزة مش عايزة. خلاص يا مريم، انت حرة انت حرة. الساعة 9:30، فاضل نص ساعة ويوصل ريتشارد. أكيد هيطلب مني الجواز. هوافق؟ لا مش هوافق. أنا هتجنن، مش هتحمل وداعه ليا بعد انتهاء دراسته ورجوع لأهله وبلده. مش هطيق أشوف شنطة سفره والوداع والانتظار الممل وتحمل الألم والعذاب. إيدي الممدودة ليه في توسل ورجاء عشان يفضل. مش ممكن مش ممكن هقدر استحمل كل ده. ده عذاب فوق طاقتي. يا إلهي. أكريت، انت بتقول ايه؟ مش عايز اشوفك في بيتي تاني لو سمحت. قولي ده يا حسن، انا مش مصدق. انا اذنك علشان اجهز شنطتي. مسافرة فين؟ برايتون. هرجع لباركر. قدمنا لكم من حكايات الشعوب زهور عيد الميلاد، قصة الكاتبة الأيرلندية إدنا أوبرين، أعدها للإذاعة إسماعيل عبد الفتاح. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: محسن توفيق، خالد الذهبي، إبراهيم كمال، حسن شبل، اعتدال المصري، أحمد كمالي، نوال البطوطي، عدل الشرقاوي، ضياء السويفي، فتوح أحمد. التسجيل والمونتاج: نوال محمد، مصطفى عبد الحليم. المخرج المساعد: عايدة عبد الله. حكايات الشعوب إخراج محمود يوسف. أعزائي الساهرين مع بدايات عام جديد وسعيد بإذن الله. الدراميون بالتمثيليات والمسلسلات، وإنما عمدوا إلى البرامج فقدموا منها روائع باقية إلى الآن، ومنها هذا البرنامج. هنا القاهرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد تقدم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة هذا البرنامج الخاص.